تبقى قد كده تروح راكب فرس قد كده، تروح راكب ايه عربية، تروح راكب طيارة، بعدين تروح راكب صاروخ. اذا الزمن بيقل كل الايه كل القوة ما تزيد تناسبا عكسيا. فاذا كان الامر كذلك والله هو الذي اسرى بمحمد، انسب الاسراء الى قوة مين؟ يطلع لا زمن، يطلع ما فيش ايه ما فيش زمن. لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. ولذلك تجد في اعراف البشر قد يمدحون واحد بيقولوا انت الفعال اللي كذا، وانت العامل للخير، وانت اللي بتبني، وانت اللي بتهدم، وانت اللي بتعد. انما ارايت بشرا قال لبشر سبحانك؟ ربنا حاجز الكلمه دي له رغم وجود كافرين متجبرين مشركين، ما استطاع واحد ان يقولها ابدا. ولذلك سبحانك ولا تقال الا لك تحدي، نتحدى اللغة كلها ونتحدى العالم ان واحد يقول للواحد ايه سبحانه. محجوزة دي لربنا، انتهت المسألة محجوزة. طب تكون محجوزة من المؤمنين ما يقولوهاش، انما طب الكفار اللي بيعنده في ربنا دول بيعنده في الناس ما يقولوهاش، يبقى دي اكنه لما يحجز حاجة ما حدش يقدر ياخدها ولا الكافر ياخدها منه. الناس تضع الاسماء لمسمياتها، ساعة ما يولد لك ولد تسميه ولا لا؟ كل واحد بيسمي اسم، مش كده؟ إذن فالأسماء مقدور عليها من البشر، والواقع بيؤيد أنهم بيسموا. طيب هات لواحد كده يسمي ابنه الله، طيب المؤمن ما يجرؤش علشان يسمي ابن الله. طب واللي كافرين بربنا ده ما فيش واحد يتأنزح كده وقول طب أنا حسمى الله، ما بيجربش في نفسه، دليل على أنه باطل فكره ويخاف يسب على نفسه ما يجربهاش فيه أبدا، ما قلتش اسميها الله. طب ما انت كافر بالله ومعانا دي وتقول ما فيش الله، ما تسمي انت الله، ما يجرؤش. يبقى ربنا حاجز الكلمتين دول، التسمية بهذا الاسم وقولك ايه سبحان، محدش يجرؤ على. ولذلك الرحمن هل تجد له سمية؟ تعرف كده ان واحد اسمه الله؟ طب دي صح قبل التحدي، طب بعد التحدي ما كانش واحد يقوله ما يقولهاش ابدا ابدا، لان ربنا عمل ايه حاجزه وحجز الألسن عنها وخوف الكافرين به أن ينطقوا بها. ولو كانوا مؤمنين بأنه لا إله صحيح لقالوها ولا سألوا، إنما هم بيخافوا من الإيه، محدش يجرب في نفسه بقى، ما يجربش في نفسه. لا إله إلا هو سبحانه عما إيه عما يشركون. الموقف بتاع اليهود وموقف المشركين وموقف النصارى، الموقف المعسكرين دول واقفين ليه؟ أم قال لك لأن منهج السماء لا يأتي في زمن إلا إذا طم الفساد. الله يريد من الخليفة في الكون أن يكون مصلحا، مصلح يترك الصالح لذاته ما يفسدوش، وإن استطاع أن يرتقي بالصالح إلى شيء مفيد يبقى أحسن. احنا شفنا بئر وبيجيب ميه، الاصلاح اننا نسيبه يجيب ميه ما نردموش، لاننا عمدنا الى الصالح في ذاته فافسدناه. انما ترقي المسائل منه زي بعض، بدال الناس ما تروح تملا بجرارها وبقربها وتتعب كل واحد يروح يجيب لنفسه، لا فكر كده وقول ايه يا سلام، ده المطر اذا نزل على الجبل ما يقعدش على الجبل، انما ينزل لفين؟ ينزل لتحت، ما يطلعش على الجبل الا ان الواطي كله اتملأ، ما يطلعش على الجبل الا اذا ما انه نزل على مين؟ على الجبل. ما يطلعش الجبل الا اذا الواطي كله ايه ويجي فيه استطراق. ام قال لك الله، اذا احنا لو جبنا سهريك كده عاليه وطلعنا فيها الميه وبعدين ناخد منها مواسير نقدر ايه، اذا اسمه اصلاح. يبقى جئت للصالح في ذاته فزدته ايه، فسدته بخلافتك ايه اصلح. ولذلك اتيناه من كل شيء سبب فاتبع سبب، احنا اعطينا له اسباب وهو عمل بجهاده ايه، بجهاده ايه اسباب. يبقى اذا الله يريد من الخليفة في الارض ان يصلح، يكون مصلحا، الشيء الصالح في ذاته يتركه صالحا او ايه يسري الصلاح بتاعه. ليه؟ لانك اذا ما جئت للصالح فابقيته او رقيته المجتمع يسعد والخلافة في الأرض تبقى خلافة مظبوطة، ما تجدش فيه نتوء ولا شذوذ في الكون. إزاي؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى يعطينا في كوننا الاختياري مثل من كونه الاضطراري.

إنما حين يحمي القانون يقول إن كثيرا من الأحضار، علشان إن كان فيه ولو واحد، ولو إيه واحد يقول لك والله ده القرآن يعني بيقول الحق صحيح بدليل إنني أهو ملتزم ولا بكلش، فلو أنه عمم ووجد من لا يأكل تبقى تضعف الثقة في مين، ودي يمكن تكون سبب في أنه إيه، في أنه يؤمن. ولذلك في قانون في السياسة حتى يسموه قانون صيانة الاحتمال، قانون ايه صيانة الاحتمال. صيانة الاحتمال بتشوفها في الدول اللي بتبقى فيها عاملين ديمقراطية ومش عارف ايه، ولك تعالى انتخاب وانتخب، انت اللي تنتخب اللي هتنتخبه وبعدين يعمل ايه هو اللي ايه اللي يملى التذاكر يتهمك بانك انت انتخبت وهو ما انتخبش، وبعدين يجي بقى في اعلان النتيجة يقول وقد فاز بتسعة وتسعين في المية وتسعة من عشرة. يا سلام ده زمة، شوف تسعة وتسعين في المية وتسعة من ايه في ظاهر الامر، يقولك ده ايه ده يعني مبالغ فيها قوي. طب ما كان يقول مية في المية، قال لك يا عبيط لا، ده لو قال مية في المية ينكشف. ليه؟ لان من الجائز انا اقول 100% وانا شخصيا ما انتخبتوش، يقوم يقول ده كذاب ولا لا، انما لما اقول 99% وتسعة من عشرة اهالي اللي ما كملتش المية، دي اسمها صيانة ايه، صيانة الاحتمال عشان ما يطلعش. ولذلك اخذ 99.9% ابلغ من اخذ 100% واكثر من 100%. يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالايه بالباطل ويصدون عن سبيل الله، يعني ريتهم التهوا في معصيه نفسهم، عايزين غيرهم ما يروحش الى منهج الله. قال لك لانهم لو سابوا الناس يروحوا لمنهج الله امال حيرتشوا من مين؟ ما هو لازم يخلي شويه ناس عشان ايه لازم امال يعني. يصدون عن سبيل الله، وبعدين يجيب بقى ما دام بياكلوا الاموال ما بياكلوش الطعام، ما الاكل للطعام، يقول ايه والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. الكنز ماخوذ من ماده الامتلاء والتجمع، ولذلك يقول لك الشاه دي مكتنزه لحم، يعني ايه فيها لحم كتير مطبقه شحم ومكتنزه ايه، وفلان ده مكتنز يعني سمين كده، يبقى يكنزون يعني ايه يجمعون، يكنزون الذهب والفضة. الذهب والفضة التعامل الاصلي في المرحلة الثانية في الاقتصاد في الدنيا الذهب والفضة. المرحلة الاولى كانت كل سلعة ثمنا لكل سلعة، التبادل كان بالسلع، انا هديك قمح وانت تديني ايه بر، هديك كوسه وانت تديني خيار، هديك مثلا مش عارف ايه كده، اديني مثلا غنم وانا اديك طيور ولا بقر، ما فيش الا كده. وبعدين لما ارتقى التعامل ووجدوا ان المسائل اللي بقى السلع دي اولا ما لها عمر، وهم عايزين حاجه تبقى ايه يبقى الغني، فاخترعت العمله اللي بقت اساس لمين التعامل. العمله اللي اساس التعامل دي كان اساسها الذهب والايه الذهب والفضه. وطبعا انتم ادركتم من عهد يمكن في الخمسينات ولا حاجه كانت الريله هنا مثلا ايه كلها حجر يعني ايه فضه، والواحد كان ياخد الراتب بتاعه في شكاره ويحملها دكروني، والذهب كان في الجرج والمش عارف ايه. إذن ده كان وقت التعامل بمين؟ أصبحت العملة بعد أن كانت سلعة بسلعة أصبحت إيه؟ سلعة بنقد، والنقد سيد الذهب والإيه؟ والفضة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.